الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبدا الصلاح في ثمر نخلة في الحائط، فهل يجوز بيع ما كان من الجنس في الحائط أو لا بد أن يبدو الصلاح في ثمر كل نخلة؟ يجوز البيع. نعم، أحسن. اشترى فاكهة قد بدا صلاحها على شجرة، ثم إنها تلفت بسبب مطر شديد وريح عاصف، فمن مال من يكون التلف؟ من مال البائع أو من مال المشتري؟ مال المشتري إذا بلغت الثلث. نعم، من مال البائع. البائع. نعم. اشترى خضرا ثم جاء جراد وأتلف معظم هذه الخضر التي اشتراها، فهل يتحمل المشتري هذا التلف؟ لا يتحمله إذا استلمها. طيب، هو لم يستلمها؟ نعم، لم يستلمها. نعم، هي باقية في أماكنها لم تحصد بعد. نعم، يتحمله البائع. نعم، أحسنت. البائع يعني لا يتحمل المشتري. جاء جيش وأتلف ثمر بستان، فهل يعد هذا من الجوائح؟ نعم، يعد من الجوائح. أحسنت. لو كان إتلافه بمقدار الربع، فهل توضع الجائحة؟ لا توضع، إنما يوضع ما بلغ الثلث فأكثر. انقطع ماء السماء فتلف من الثمار أقل من الربع، فهل هو من مال المشتري أو البائع؟ من مال البائع. نعم، أحسنتم. هنا لا يشترط بلوغ الثلث. نعم، أحسنتم. نعم، تفضل شيخ، نسمع الأبيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله لنا ولشيخنا ووالده ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن علي البشار رحمه الله تعالى: باب السلم. وجائز في كل شيء يسلم بسبعة من الشروط تعلم: فقبض رأس المال، ثم الأجل بنصف شهر وهو مما ينقل، والوصف والضبط بمعيار علم، وكونه دينا على من يستلم وحاصل عند حلول الأجل، ولو يكون قبله لم يحصل، لم يعط في الأكثر أو في الأفضل من جنسه من أدون أو أرذل، إلا إذا ما كانت المنافع مختلفات والمراد واقع، ولا طعامين ولا نقدين، وجاز في المجلوب كاليومين. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. هذا والسلم، والسلم كالسلف وزنا ومعنى، إلا أن السلم لغة أهل الحجاز والسلف لغة أهل العراق. والسلم في الشرع بيع موصوف مؤجل في الذمة بغير جنسه، بيع موصوف مؤجل في الذمة بغير جنسه، فهو بيع يتقدم فيه رأس المال ويتأخر المثمن لأجل. ويتضح هذا بمعرفة أقسام البيع من حيث الأجل. البيع أربعة أقسام: إما أن يعجل الثمن والمثمن، وهذا البيع المطلق، تشتري كتابا بعشرة تأخذ الكتاب الآن ويأخذ منك العشرة الآن، هذا البيع المطلق. وإما أن يؤجل الثمن والمثمن، وهذا الدين بالدين ويسمى الكارئ بالكارئ. وإما أن يعجل المثمن ويؤجل الثمن، أن يعجل المثمن ويؤجل الثمن ويسمى بيع الأجل، تشتري كتابا بعشرة تأخذ الكتاب الآن وتقول آتيك بالعشرة غدا مثلا. وإما أن يعجل الثمن ويؤخر المثمن. صورته أن تقول: أسلفتك 1000 ريال في 50 كيلو من العجوة صفتها كذا بعد 4 أشهر، هذا السلم. إذن إما أن يؤجل الثمن والمثمن وهذا البيع المطلق، وإما أن يؤجل وهذا الكارئ والكارئ الدين بالدين، وإما أن يؤجل المثمن ويؤجل الثمن هذا بيع الأجل، وإما أن يؤجل الثمن ويؤجل المثمن ومنه السلم. وأركان السلم أربعة: المسلم وهو المشتري، والمسلم إليه وهو البائع، والمسلم فيه وهو ما وقع عليه العقد، ورأس مال السلم. في المثال السابق، في مثال أن تقول أسلفتك 1000 ريال في 50 كيلو من الأجوة صفتها كذا بعد 4 أشهر، المسلم هو المشتري الذي دفع 1000 ريال، والمسلم إليه البائع الذي أخذ 1000 وعليه 50 كيلو من العجوة بعد 4 أشهر، والمسلم فيه 50 كيلو من العجوة، ورأس مال السلم 1000، رأس مال السلم 1000 ريال. والأصل في مشروعيته من الكتاب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وجد دلالة أن الآية أباحت الدين والسلم نوع منه، لأن فيه تأجيلا لأحد العوضين. ومن السنة إقراره صلى الله عليه وسلم أهل المدينة على السلم، ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وللبخاري: من أسلف في شيء. والإجماع على مشروعية السلم حكاه ابن المنذر وغيره. وفي السلم مصلحة البائع والمشتري، فالمشتري ينتفع بشراء السلعة بأرخص من ثمنها الحاضر، لأن المؤجلة أرخص من الحال، وأما البائع فينتفع بتعجيل الثمن، كان يكون مثلا فلاحا فيحتاج إلى مؤونة، أو يكون نجارا أو صانعا يحتاج إلى آلة، فالمشتري يرتفق بالرخص، والبائع يستفيد من المال في النفقة على ثماره أو تجارته أو صناعته. قال رحمه الله: وجائز في كل شيء يسلم، يجوز السلم في كل شيء يصح بيعه شرعا، من عين وعرض وحيوان وطعام وإدام وغيرها. قال صلى الله عليه وسلم كما سبق: من أسلف في شيء في شيء. وجائز في كل شيء يسلم بسبعة من الشروط تعلم من النظم. ما هي؟ قال: فقبض رأس المال، هذا الشرط الأول. الشرط الأول قبض رأس المال كله، أي تعجيله، ولا يجوز تأجيله، ويفسد العقد بتأجيله. مثلا لو قال له في الصورة السابقة: أسلفتك 1000 أسلمها لك بعد شهر في 50 كيلو من العجوة، تعطيني إياها بعد 4 أشهر صفتها كذا وكذا، تعطيني إياها بعد 4 أشهر، هذا لا يجوز، هذا يخرج إلى الكالئ بالكالئ. قال صلى الله عليه وسلم: فليسلف. السلف الإعطاء، لا يتحقق اسم السلف حتى يعطيه، إلا كان غير مسلف. والمذهب أنه يغتفر تأخيره 3 أيام ولو بشرط، لأن ما قارب الشيء أخذ حكمه. إذن المضر تأخير رأس المال فوق 3 أيام. قال الناظم: ولم يؤخر فيه رأس المال أكثر من 3 بحال. فتأخير المال فوق 3 أيام هذا هو المضر، وأما تأخيره اليوم واليومين والثلاثة فهذا مغتفر، لأن ما قارب الشيء أخذ حكمه. وقال ابن عبد البر رحمه الله في الكافي في فقه أهل المدينة، قال: والذي به أقول أنه لا يجوز فيه إلا تعجيل النقد، وإلا دخله الكالئ بالكالئ، وهو قول أكثر أهل الفقه، مع أن ابن عبد البر من النادر أن يتدخل بترجيح في كتاب الكافي. والذي قاله أحوط وفيه خروج من الخلاف، وعليه مذاهب الثلاثة أنه لا بد من قبض رأس المال كله في مجلس العقد وإلا بطل السلم. والمذهب كما سبق المعتمد فيه أنه يغتفر تأخيره 3 أيام، لأن ما قارب شيئا أخذ حكمه، فالمضر في المذهب تأخيره فوق 3 أيام. هذا قوله في قبض رأس المال، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: ثم الأجل بنصف شهر. الشرط الثاني الأجل، فإن كان بلا أجل أو كان إلى أجل غير معلوم، كان يقول إلى قدوم زيد ولم يكن لقدومه وقت معين، لم يصح العقد وفسخ. ويشترط في الأجل أن لا يقل عن 15 يوما، قال ثم الأجل بنصف شهر، لأنها مظنة اختلاف الأسواق غالبا. إذن لا بد أن يكون مؤجلا إلى أجل معلوم، وأن لا يقل هذا الأجل عن 15 يوما. وهذا الشرط الثاني هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، إلى أجل معلوم. الشرط الثالث قال: وهو مما ينقل، وهو مما ينقل، وذلك مثل الدواب والثياب والأواني والحديد والحبوب ونحوها من كل ما يكون منقولا. فلا يجوز السلم في الدور ولا في الأشجار ولا في الأرض، لأنها غير منقولة. الشرط الرابع والوصف، هذا الشرط الرابع أن يبين صفات المسلم فيه التي تختلف بها القيمة عادة من نوع وصنف وجودة ورداءة وغير ذلك. والضبط بمعيار علم، هذا الشرط الخامس. الخامس أن يضبط بعادته من كيل فيما إن كان مما يكال، أو وزن إن كان مما يوزن، أو عدد إن كان مما يعد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم. وإنما خص الكيل والوزن بالذكر لغلبتهما، فيلحق بهما المعدود مثل الأواني، والمذروع مثل الثياب. والمقصود أن كل شيء يمكن ضبط صفاته فإنه يجوز فيه السلم، وكل شيء لا يمكن ضبط صفاته فلا يجوز فيه السلم. وإنما شرط هذا الشرط، شرط ضبط الصفات، لترتفع الجهالة وتسد الأبواب التي تفضي المنازعات عند التسليم. قال رحمه الله: وكونه دينا على من يستلم، على من يأخذ السلم، هذا الشرط السادس. كون المسلم فيه دينا في الذمة، فلا يجوز السلم في معين، لأنه يؤدي إلى بيع معين يتأخر قبضه، وذلك لا يجوز. يعني لا بد أن يكون المسلم فيه دينا في الذمة. والذمة قال القرافي هي معنى شرعي مقدر في المكلف قابل للالتزام واللزوم. وعقد هذا المعنى ابن عاصم رحمه الله في قوله: والشرح للذمة وصف قام يقبل الالتزام والإلزام. هذا معنى الذمة، والشرح للذمة وصف قام يقبل الالتزام والإلزام، يعني وصف قام بالنفس به صحة قبول الالتزام. يعني أنا ضامن لكذا، هذا التزام. مثلا: لك علي 100، هذا التزام. أو الإلزام: ألزمتك دية فلان، هذا إلزام. مثلا لو قال: أسلمتك 20,000 بسيارتك هذه التي عندك، هذا معين ليس في الذمة، إذن لا يصح السلام فيه. لو قال: أسلمتك 1,000 على أن تعطيني ثمر أشجارك هذه في هذه السنة، فهذه الثمار قد تتلف فيكون في ذلك غرض، هذا معين فلا يصح السلم، لا يصح السلم. قال: وحاصل عند حلول الأجل ولو يكون قبله لم يحصل، هذا الشرط السابع. يعني يشترط أن يكون المسلم فيه موجودا غالبا عند حلول الأجل، فإن لم يمكن وجوده عند حلول الأجل لم يجوز السلم فيه. قالوا كما إذا أسلم في فاكهة الشتاء ليأخذها في وقت الصيف أو العكس، فلا يجوز لأنه غير حاصل عند حلول الأجل. قال وحاصل عند حلول الأجل، ولو يكون قبله لم يحصل، ولو لم يكن موجودا قبل حلول الأجل. فمن أسلم في تمر إلى وقت الجذاذ فانعدامه قبل ذلك لا يضر، يعني يجوز أن يسلم في الرطب وقت الشتاء مع أن الشتاء ليس فيه رطب، لا يشترط أن يكون موجودا عند العقد أو قبل حلول الأجل. يدل لهذا الحديث السابق أنهم كانوا يسلفون في الثمار السنة والسنتين، ويلزم منهم قطاع الثمرة في أثناء السنة، فالشرط إنما هو وجوده عند حلول الأجل ولو لم يكن موجودا قبل ذلك. ثم قال رحمه الله: لم يعط في الأكثر أو في الأفضل من جنسه من أدون أو أردلي إلا إذا ما كانت المنافع مختلفات والمراد واقع. إذا كان رأس المال والمسلم فيه من جنس واحد فلا يجوز أن يقضى السلم بأكثر من المسلم فيه أو بأفضل منه، يعني لا يجوز أن يعطى الأكثر في الأقل، كأن يأخذ بعيرا ليعطيه إذا حل الأجل بعيرين، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه سلف جر نفعا. لو قال أقرضني بعيرا أرده لك بعد سنة بعيرين، هذا لا يجوز، هذا قرض جر نفعا، هذا يدخل في قوله فيما سبق أو جر قرض نفعا. فكذلك لو أنه أخذ بعيرا ليعطيه إذا حل الأجل بعيرين فهذا لا يجوز أيضا لأنه سلف جر نفعا. ولا يجوز أيضا أن يقضى بأقل أو بأردل، لأن كما إذا أسلم مثلا فرسين فيقضى عنهما فرس واحد، هذه عكس الصورة السابقة، هذا أيضا لا يجوز لما فيه من الضمان بجعل، لأنه في هذا الأجل الفرس مضمون، فكأنه ضمن فرسا واحدا منهما وأخذ الفرس الثاني في مقابل ضمانه، فضمان بجعل. وسيأتي إن شاء الله باب الضمان قريبا. ومثل الأكثر في الأقل والأقل في الأكثر مثله الأعلى في الأدنى والأدنى في الأعلى، كما قال لم يعط في الأكثر أو في الأفضل من جنسه من أدون أو أردن، مثلا يعطي الأدنى من الثياب في الأعلى، أو يعطي الأعلى من الثياب في الأدنى، هذا أيضا لا يجوز. إذن إذا كان رأس المال والمسلم فيه من جنس واحد فلا يجوز أن يعطى الأكثر في الأقل والأعلى في الأدنى، ولا عكس الصورتين الأقل في الأكثر والأدنى في الأعلى. إلا إذا ما كانت المنافع، استثنى ما إذا كانت المنافع مختلفة، فيصير بذلك كالجنسين، من مثل أن يسلم فرسين سابقين في فرسين غير سابقين للخدمة أو للحمل، أو سيفين حادين قاطعين في سيفين دون ذلك، فإذا اختلفت المنافع جاز، لأن اختلاف المنافع يجعلها كأنها جنسين. وقوله من جنسه لم يعطى في الأكثر أو في الأفضل من جنسه، مفهومه أنه إذا كان من غير جنسه جاز إعطاء الأكثر في الأقل والعكس، يعني يسلم فرسا في ناقتين أو يسلم ناقتين في فرس، هذا جائز لأنه من غير الجنس. ثم قال رحمه الله: ولا طعامين ولا نقدين، يعني أنه لا يجوز أن يكون رأس مال والمسلم فيه طعامين، لأن بيع الطعام بالطعام لا يجوز إلا بالتقابض. سبق أن الربا النسيئة عند المالكي يجري في كل طعام، فلا يجوز أن يسلم قمحا ليأخذ عنه قمحا أو ذرة تحد الجنس أو اختلف، يعني السلف لا بد فيه من التأجيل، والشرط في الطعام بالطعام أن يكون بالتقابض. قال: ولا طعامين ولا نقدين، لأن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة لا يجوز إلا مثلا بمثل يدا بيد، والسلف فيه تأجيل. وكذلك مثلا إذا اختلف النوع ذهب بفضة أو فضة بذهب، هذا فيه ربا النسيئة لأنه يشترط التقابض، والسلم فيه تعجيل لأحد العوضين وتأخير للآخر. قال رحمه الله: وجاز في المجلوب كاليومين. المجلوب المراد به السلع المعروضة على التجار من خارج ليشتروها على وجه السلم، أي التي تجلب. وهذه مسألة مستثناة مما سبق من قوله ثم الأجل بنصف شهر. سبق أن أجل السلم يشترط أن يكون نصف شهر فأكثر. يقول هنا إنه إذا كان المسلم فيه خارجا عن مكان العقد فإنه يجوز فيه السلم بنحو اليومين ليجلب إلى مكان العقد، وجاز في المجلوب كاليومين، لكن بشرط أن يكون رأس مال السلم معجلا في مجلس العقد. يشترط في هذه الصورة في المجلوب أن يكون رأس مال السلم معجلا في مجلس العقد. وما في غيرها فكما سبق يتسامحون في التأخير يوما ويومين وثلاثة، والمضر من ذلك ما كان فوق ثلاثة أيام. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك. نعم شيخ. أحسن الله إليكم في جواز التأخير خاص المال في ماذا؟ إلى ما أدرى قل الأجل في السلم 15 يوما، ما وجه يعني تحديد 15؟ هذه مسألة ترجع إلى العرف، والسبب في هذا أن اختلاف الأسعار غالبا يكون في هذا الأجل في 15 يوما. هم عللوا بهذا، قالوا لأن 15 مظنة اختلاف الأسواق غالبا، فالمسألة مرجعها إلى العرف. أحسن الله إليك. وإليكم أحسن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.